السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحق الحمد وأوفاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الفضلاء، دقائق معدودة نذكر الله جل وعلا فيها، وأرجو الله جل وعلا بعزته وجلاله وعظمته وكماله ألا يحرمنا أجرها، وأن يكرمنا فيغفر لنا في نهاية هذا المجلس. الإسلام أيها الفضلاء جاء لإسعاد البشرية، وجاء لينظم العلاقة بين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان وربه، وبين الإنسان وغيره. وصية من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، بيّن فيها كيف التعامل مع الله، وكيف التعامل مع النفس، وكيف التعامل مع عباد الله. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال العلماء: هذه وصية جامعة لحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده. فالعلاقة بين الإنسان وبين الله مبنية على افعل أو لا تفعل، افعل الأمر ولا تفعل، اترك النهي. ولذلك في علاقتنا مع الله لا بد أن تكون مبنية على تقواه. اتق الله حيثما كنت، حيث هذا ظرف يشمل أن يكون الإنسان متقيا لله وهو لوحده، وهو مع غيره، وهو في بيته، وهو بين السماء والأرض، يكون ملازماً لتقوى الله. اتق الله حيثما كنت. وهذا الأمر يا إخوان، الأوامر في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي الوجوب. يقول الأصوليون أن الأمر يقتضي الوجوب، يعني يجب على الإنسان أن يكون من المتقين. ولذلك ربنا جل وعلا في كتابه الكريم نبهنا إلى أن نكون من المتقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية، بفعل ما أمر وترك ما نهى. والمتقي تعامله وأنت مطمئن، لأنه يخاف الله جل وعلا. والذي يخاف الله جل وعلا تعامله وأنت مطمئن، لأنه لن يظلم، يراقب خالقه فيك. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الذي يعمل سيئة عليه أن يأتي بمكفر لها حسنة. ولذلك لا يوجد إنسان معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا الكلام ليس دعوة أو تبرير إلى فعل المحرم عائدا بالله، لا، ولكن أن نعرف حقيقة أننا نخطئ، وكل ابن آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. ينبغي لنا أن نرجع إذا فعلنا فعلا محرما أن نفعل صالح. نظر الواحد منا نظرة محرمة ينظر إلى المصحف، قال كلمة سيئة يقول كلمة طيبة، فعل فعل سيء قبيح يتصدق. لا بد أن يكون هذا ديدا لنا، أننا إذا أخطأنا نأتي بكفارة الخطأ. ولذلك الكفارات في الشريعة الإسلامية كما قال بعض العلماء إما الحسنات الماحية وإما المصائب المكفرة، وهناك نوع ثالث خاص عند الفقهاء، فهذا مجموع الكفارات في الشريعة الإسلامية. الحسنات الماحية الأعمال الصالحة، والمصائب المكفرة، ما من مسلم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصح عنه، ما من مسلم يصيبه هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من سيئاته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه دم. فهذا من رحمة الله جل وعلا، لكن ينبغي لنا أن تكون النية طيبة، ينبغي لنا أن نحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ذكر العلماء في سبب نزول قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أن رجلا في عهد النبي صلى الله وسلم عليه فعل مع امرأة كل شيء إلا الزنا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره الخبر، قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب. ونزل قول الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. وبالمناسبة العمل الصالح العمل الطيب سمي صالحا قال العلماء لأنه يصلح حال العبد في الدنيا والآخرة، والعمل السيء سمي العمل الغير العمل السيء سمي سيء لأنه يسيء إلى العبد في الدنيا والآخرة. فالأعمال إما صالحة وإما سيئة، ورأس مال الواحد منا في هذه الحياة الدنيا هو عمره، فينبغي له أن يعمره بما يقربه من ربه جل وعلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم بعدها: وخالق الناس بخلق حسن. الواحد منا يعيش مع الناس لأنه إنسان، ولذلك قال بعض العلماء: سمي الإنسان إنسانا لأنه يأنس بغيره وغيره يأنس به. ولذلك لابد أن يحدث ما يحدث بين الناس من مشاكلة ومن مشاكسة، ولكن عليك بالخلق الحسن، كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى وطلاقة الوجه، تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. مكارم الأخلاق في ثلاثة من كملت فيه فذلك الفتى: إعطاء من تحرمه، ووصم من تقطعه، والعفو عمن اعتدى. وقال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين في الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وحسن الخلق من أثقل الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة، ولذلك ينبغي لنا أن نتحلى بحسن الخلق بقدر الاستطاعة، وهذا في حدود الممكن. بإمكان الواحد منا أن يتعلم الأخلاق الفاضلة، لأن بعض العلماء يقول: الأخلاق بعضها جبلي وبعضها مكتسب. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، قال في معنى الحديث: اكتسبتها أم جبلت عليها؟ قال: بل جبلت عليها. فالمقصود أن الأعمال أن الأخلاق يستطيع الإنسان أن يكتسبها، فينبغي لنا أن نتحلى بمكارم الأخلاق، وهي أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله وهو أصدق القائلين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وحسن الخلق كما يكون مع عباد الله يكون مع الله، أن نتعامل بالأخلاق الراقية، وأن نستحي من الله حق الحياة. فالمقصود أيها الفضلاء أنه ينبغي لنا أن نتعلم ديننا وأن نعمل به وأن ندعو إليه وأن نتمسك به، لأن فيه سعادة الإنسان وسعادة الأسرة وسعادة المجتمع وسعادة الدولة وسعادة البشرية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين